بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى اليوم نطوف حول معلومات عن الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يحرمنا على النار. الحقيقة الكلام عن الجنة وعن النار كلام يحتاج إلى وقت طويل وإلى تعداد صور كثيرة، ولكن المناهج الدراسية دائما بتركز على القواعد أكثر منها على مسألة ترغيب وترهيب. فالجنة لو قلنا انه هذه الجنة في اللغة يعني ايه، هنقول الجنة في اللغة تطلق على البستان او الحديقة. اذا قلت جنة فلان كما جاء في القرآن العظيم في سورة الكهف وفي سورة قلن ذكر الجنة ويراد بها الحديقة، وجاء إطلاق الجنة في الشرع على دار النعيم التي أعدها الله تعالى للطائعين، هذا تعريفها في الشرع، دار النعيم التي أعدها الله تعالى للطائعين. والجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين هي الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام، وهي موجودة ومخلوقة. بعض الناس من أهل البدع يقولون أنها ليست الجنة التي أعدها الله تعالى للطائعين، لأنهم يقولون أن الجنة لم تخلق بعد، يقولون الجنة والنار غير موجودة الآن، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة وأدخلها، ورأى النار ورأى صورا من العذاب الذي أنزل على أهلها فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب خطبة طويلة وقال أريت الجنة والنار وهو في مقامه، إلى غير ذلك من الأدلة. والقرآن العظيم قبل ذلك يذكر هذا باستفاضة في كثير من الآيات. بعض الأساتذة الناس اللي بيتكلموا في التنمية البشرية ومش عارف إيه وبتاع، هو ناس مش معروفة يعني، يقول إن الجنة التي وسكنها آدم عليه السلام وخرج منها ليست إيه الجنة، ولكنها يقول إيه هي اسمها الجنة مش الجنة. هذا كلام بالمعنى البلدي، هذا كلام عبيط، لأنه ما فيش حاجة اسمها الجنة، هم كانوا حاطينه في درع. هذا كلام لا حقيقة له، بل هو كلام رجل جاهل لا يدري ما يقول. لذلك ينبغي أن لا يتكلم في الشارع إلا أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يقول يا جماعة العلماء بس اللي يتكلموا في القضايا، قالوا له أنت يعني عامل لي فيها يعني حفيظ على القصة دي، أنت مالك أنت من اللي يتكلم؟ قال لهم يعني أنتوا عينتوا حرس ومفتشين على العيش وما تعينوش من حراس على الدين؟ يعني العيش خايفين عليه ينغش والدين مش خايفين عليه؟ فأولى انه لا يتكلم في المسائل الا اهل العلم. ولكن الان الممثلة تتكلم بقت شيخة، رقاصة بقت شيخة، الكفار نفسهم اسمه ايه ده كان بيخطب لكم في جامعة القاهرة، الرجل أبابة ده ولا مين، مش أبابة ولا ايه، بعلمكم الدين. خلاص يعني المسلمين ما عادش عارفين دينه، هو الراجل بيبين لهم يعني. وهكذا هي منتهى السفاهة طبعا من الناس، ان هي تلقي لمثل هذه الامور بالا، لا يحق لاحد ان يتكلم في الشارع الا بحق، والحق هذا هو العلم. فالجنة التي ادخلها ادم عليه السلام وخرج منها هي الجنة التي اعدها الله للمتقين. القرآن العظيم سمى الجنة بأسماء عديدة، قول دار المقامة، وقال عنها دار السلام، وقال عنها جنة عدن، إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في القرآن والسنة. هذه أسماء للجنة التي أعدها الله للصالحين. والجنة درجات بعضها فوق بعض كما قلنا، والنار دركات بعضها تحت بعض، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما عن نعيم الجنة فنعيم الجنة يعجز الخلق عن وصفه، وإن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي وصف لنا بعض الألوان التي تكون في الجنة من النعيم، فترى ذكر لما ربنا يقول في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويعدد بعض الصور من النعيم في الجنة، وأيضا في سور عديدة من القرآن في سورة الواقعة وغيرها. ولكن هذا تعبير عن بعض النعيم فقط، لكن الصورة الكلية والتفاصيل ربنا عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله عز وجل في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا ما عبر بعض التعبير وبين بعض الصور إلا أنه التفاصيل والأشياء والبقية الباقية العظيمة التي لا يعرف الإنسان مقدار ما فيها من النعمة، ربنا عز وجل ادخرها. وأجمل الآية قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فمنتهى السعادة قد خبأها الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة. فإذا ما أظهرت لهم يوم يردون على ربهم جل ذكره علموا عندها أن الله تعالى قد أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أنك دخلت على النت وكتبت قصر الشيخ زايد وجاءك القصر ده ووصتها، أول حاجة هتقولها فيما أظن أمال الجنة تكون عاملة إزاي؟ قصر حاجة يعني منتهى الفخامة والعظمة يعني صح التعبير، صور ليلية صور نهارية حاجة يعني تحفة فنية. هذا قدر عليه ضعاف البشر، فما بالكم. شوف النبي يصف الجنة يقول ايه عن الجنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها في حديث ان الجنة نور يتلألأ، شوف التعبير عامل ازاي، يعني وكأنها قطعة نور تتلألأ في ليل مظلم. شوف لما تبقى عاملة بقى فإن الجنة عظيم خلقها، لأن الله عز وجل أرادها أن تكون دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. قال جل ذكره وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. الجنة ما فيها أو ما يذكر من أسماء الرمان وغيره من هذا الشيء إنما يتشابه مع الدنيا في الاسم، وشتان بين هذا وذاك في الحقيقة. لو ضربنا مثل الأشياء اللي احنا بنزرعها عندنا والكيماويات مليئة، هذه هي دي ملقية وبامية ومش عارفة بتاع، واللي بيزرعوها في المناطق الخاصة تجد دي برضو ملقية وبامية ومعرفش ايه، لكن هذه غير تلك. وهذا في الدنيا تلاقي كيلو البامية هنا بنص جنيه، وتلاقيه في البتاعة التانية ب 12 جنيه وب 16 جنيه وب 18 جنيه ويعدي كمان. تشتان بين هذا وذاك، تأكل ده وتأكل ده، فرق في الطعم عالي جدا. هذا صنع، هذا ايه ده، دي يعني عشان هم سابوها على طبيعتها في الارض، على الخلقة الجبل اللي ربنا خلقها عليها، ما افسدوهاش. فما بالك بقى ربك سبحانه وتعالى خلق لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما يخطر ببالك من تقدير النعيم لا تستطيع، لأن ربنا هو اللي بيعطيهم بقى. فأهل الجنة يقدم لهم ويخدمهم خدم غلمان كما ذكر الله عز وجل، كأنهم لؤلؤ منثور، تبقى يعني جواهر منثورة في الجنة تمر عليهم تخدمهم وتقوم بأمرهم. الخادم ده كأنه لؤلؤة بيضاء من شدة الجمال، فما بالكم بقى بمن يخدم. لما واحد يقول لك ايه ده، انا بس ايه يعني اما اوصف لي القصر بتاع مش عارف فلان، يقول لك اصل الشباك بتاعه مش عارف، الشبابيك اللي بره مش عارف مالها، ده اللي بره ده بيوصف هو عنده السور لسه مش جوه، البوابه ما اعرفش ايه. طب انت تنبهر بقى ده بره، طب اما بقى ايه جوه، اقول لك لا بقى ده انت مش تقدر، مش هتصدق هذا الوصف اللي جوه ده. وبقول لك ايه والله انا مش هذا بالنسبه للبشر، يعني انا مش هقدر اوصف لك اللي جوه. انت مهما اوصف لك انت ممكن ما تصدقنيش، فتعال معايا عشان تشوف بنفسك. الله عز وجل قادر على ان يصف لك كل شيء في الجنه، ولكنك قد لا تستطيع الاستيعاب لمثل هذا، فضرب لك صورا من الوان النعيم في الجنه فقط، ثم أجمل لك فقال فلا تعلم نفس، شوف بقى، ما أخفي لهم من قرة أعين. وكذلك أهل الجنة يلبسون الحرير ويلبسون الذهب ويلبسون الفضة ويلبسون أفضل أنواع اللباس، لأنها دار النعيم. والله تبارك وتعالى حرم على عباده أشياء وأحل لهم أشياء، ثم إنه من وقع في مثل هذه المحرمات في الدنيا، يلبس الحرير أو الذهب، حرم منها يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأنه ما ينبغي أن يركن إليها الناس في الدنيا، بل إن مثل هذه الألوان من النعمة لا تكون إلا في دار النعمة. وحرير الدنيا كما قلنا ليس كحرير الآخرة، ولا ذهب الدنيا كذهب الآخرة، لأن هذه أسماء فقط تختلف في حقائقها بالنسبة للدار الآخرة. الناس في الجنة على خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد، حتى لا يتطرق إليهم اختلاف في الطبائع، ولا في التعامل، لهم يتزاورون ويتحبون ويتوددون وتع، ولا يمكن أن يحصل هذا الائتلاف إلا إذا كانوا على خلق رجل واحد حتى تكمل النعمة. لأنه إذا كان في نوع من الاختلاف حتى لو بسيط جدا يحدث كل مئات السنين هيبقى فيه كدر في الجنة، أما الجنة فلا كدر فيها ولا هم فيها ولا نقص فيها من الإيه، لا نقص للنعيم فيها، وبالتالي فإنه ينبغي أن يكون فيها كل شيء على أعلى مستوى. ومن ضمنه مسألة الأخلاق، فهم كلهم على خلق رجل واحد على أكمل خلق في الجنة. وأنت في الجنة لا تسمع فيها لغوا كلام لا قيمة له، ولا تأثيما كلام يعني تأباه الأذن وتمجه الأسماع، إنما تسمع فيها كل طيب من ذكر الله عز وجل وتسليم الملائكة، وقبل ذلك تسليم الله عز وجل على عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يصف إيه؟ الجمال، الزمر، المجموعات التي تدخل الجنة، عشان كده الصورة اسمها صورة الإيه؟ الزمر مش الزمر، في ناس تقول الزمر مش الزمر، الزمر مجموعات ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتنخطون، لا فضلات ولا نحو ذلك، ولا مخاط ولا يتف ولا هذه، هم مبرؤون من مثل هذه الأمور. أمشاطهم الذهب، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، كلما ازدادوا عرقا كلما ازدادوا طيبا. ومجامرهم الألوة، في أنواع من البخور لا يمكن إحنا نوصل إليه، البهوات في الخليج بقى الناس الأمراء بيجيبوا كده أنواع من البخور عبارة عن زي حب كده، حبة إيه؟ حبة دي لما النار تيجي ناحيتها تتنفخ، وبعدين تطلع بقى تبدأ تسرب رائحة في غاية الطيب، لما توصل العباية بتاعتك ومش عارف ايه بتاعت تفضل فيها ايام الريحة دي. مش البخور بتاعنا ده اللي يجيب الامراض ده، فما ده هذا ايه. وبعدين الحباء دي مش عارف بكام وبتاع، ما عرفش بيجيبوها منين، من الهند مش عارف منين. النعمة بقى اللي هم عايشين فيها اللي مش عارف اللي هي لم تدوم. فما بالكم بقى بما عند الله تعالى في الجنة. انت لما بتشم ريحة طيبة خلاص كده تبقى نفسك تستريح وتستمتع، فما بالكم بالروائح التي عدها الله لعباده في الجنة. وأزواجهم الحور العين، والحور العين لهم قصة طويلة، يعني نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا بس ايه حاجة كده يعني. وإن مخ العظم، مخ النخاع اللي جوه العظم، ليظهر من 70 ثيابا تلبسه، كتر الجمال اللي. وقصتهم طويلة. لا يقصد بها الشعر، يعني الشعر، لا مش طرف، ولو أطلت على أهل الأرض بظفرها جزء كده لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. مش النسوان الفارية اللي مقدرة لكم؟ ما هو مش في المقرر دي. بس أنا قلت لكم زيادة من المقرر، زيادة من عندي أنا مش تسجيل؟ ما بروحش عند البيت ما بياخدوش، ما بياخدوش لا ده عم ده كلهم يجيبوا لي. يجيبوا زي ما قلنا على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، طول أهل الجنة طول آدم عليه السلام 60 ذراعا. ويقال في بعض الآثار إنهم يدخلون الجنة على سن 33 سنة، في بعض الآثار لا أدري مدى صحة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. شوف بقى المنتهى البراعة في التصوير، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. لما تيجي كده على البحر بالليل وتلاقي الفندق، شوف الخليج كده، روح كده بص عليهم بالليل كده عاملين ازاي بتوع الخليج، القصور الرهيبة دي اللي على الخليج والأنوار اللي مش عارف ايه بتاع ده، ايه ده حاجة بس في الدنيا انت تنبهر، ده دماغك تسرح كده. فما بالكم بما أعد الله لعباده الصالحين، هذا فعل البشر، فما بالنا بصنع الله تعالى لعباده الذين يحبهم ويحبونه. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز. يا السلام، يعني ايه اكنه بيصور لك بقى قطع كده من الجنة، يعني لك حتة حتة كده شوية شوية، يقول لك نموذج ده والنموذج ده والنموذج ده. وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أمين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد، فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله، نحن اللي هنجتهد الجنة. قال: قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه. يعني هذا باب عظيم من أبواب الجنة، الجهاد في سبيل الله، والشهيد في سبيل الله يشفع ل70 من أهله ويزوج من الحور العين عددا كثيرا وما إلى ذلك. وفي ذلك قصص عن الصحابة الذين ماتوا شهداء في سبيل الله. كان أحد الصحابة كانوا نسيبه لما بعثوا له النبي صلى الله عليه وسلم زعلانين مش عايزين ينسبوه، وبعدين البنت لما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بعثه فرضيت. هو يعني كده كده هو خرج للجهاد قبل ما يتجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات شهيد بقى، وانتوا عارفين بقيه القصه، شوفوا بقى دي قال ايه، قال حر العين يبتدرنا. وقال طب خلاص هو يعني عاوز الدنيا دول يعمل بهم ايه، الحر العين يبتدرنا أيهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ندخل في كمل يعني في الكلام، واحد بيختبر أخ معاه كلية شرعية وبيقول له: إيه صفة التيمم؟ قول لي تيمم صفته إيه؟ فقال له: أول حاجة ضربة، وإيه أعمل بها إيه؟ قال له: ماشي حلو. الضربة، قال له: تاني ضربة أعمل بها وش؟ قال له: طب ماشي حلو. قال له: تاني ضربة أعمل بها راسي. قال له: كويس. رابع ضربة قال له: أعمل بها رجل. قال له: تمام. قال له: نقص ضربة. لا، قال له الضربة بقى الخمسة كده، قال له: إن أنا نشيل ضرب ونحطها. وده جاي معاه كلية شرعية. عندي ولدين هو ده بقى يعني تبص من اول ما محمد صلى الله عليه وسلم مسك الازهر خرب بيته من سنة 96. سنة 96 ما يعتبر ما فيش ازهر ساعة ما بقى. هو وراء لا ما هو بس عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يستحق عليه. نعم ما هو ده رد طبيعي. اصل ده حاجه مش مستغربه عادي يعني. نعيم الجنه فوق ما يتصوره عقل الانسان، زي ما احنا قلنا ان ربنا عز وجل قال ايه، اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون الى اخر الايه. فلا يشبه شيء من الجنه شيئا من الدنيا الا في الاسم فقط كما ذكر. أعلى نعيم الجنة على الإطلاق رغم ما فيها من ألوان النعيم أعلاها هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فهذا يغطي على كل نعيم الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، يعني احنا عاوزين أكثر من كده. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا يعني صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هنا هي النظر إلى رب العالمين جل ذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، يعني ليلة البدر كانوا بيبصوا على القمر، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته ولا تترددون في رؤيته. فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي هذا الحديث إلماحة وإطلالة على أن صلاة الفجر وصلاة العصر مهمة جدا في هذا الباب، يعني المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر في الجماعة مما يتوصل بها إلى رؤية الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما رؤية الله في الدنيا فلم تقع لأحد قط على أصح الأقوال. اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا، على قولين. الراجح منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل ذكره ليلة الإسراء، ولم يرى الله تعالى أحد في الدنيا قط، وهذا هو الأصح من الأقوال. الخلود في الجنة، الخلود كما أن الكفار يخلدون في النار فالمؤمنون يخلدون في الجنة. فالذي لا يدخل النار من الموحدين من أول ما يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها، ومن دخل النار من الموحدين فلا بد أن يخرج منها يوما ما، قل مقامه أم كثر فيها. ثم إنه يدخل الجنة خالدا مخلدا على أكمل وجه يتنعم أحسن النعيم وقد قضى ما عليه من العقوبة. أما الكفار الذين يدخلون النار فإنهم فيها خالدين لا يخرجون منها أبدا. وذلك لأن الكافر الذي امتد به الكفر وألح وأصر هو على التمسك به حتى مات، فإنه لم يكن ينوي أن يغير ما هو فيه أبدا، ومن هنا استحق أن يقيم في النار أبدا. والمؤمن الذي كان يسارع بالتوبة وينيب إلى الله ويستغفر الله ويحاول أن يأتي ما يكفر به ذنبه إن وقع فيه، هدفه في الحياة أن يعبد الله وأن يحسن في ذلك، وباعتبار أنه بشر يخطئ ولكنه أواب رجاع إلى الله تعالى، لأنه دائما مصر أنه هو يطيع الله عز وجل، وبالتالي استحق دوام المقام في دار النعيم. والعبد العاصي الذي يقع في الذنب وكذا وكذا وكذا سواء تاب أم لم يتب، هذا مرجعه في النهاية إلى توحيد الله عز وجل، في كده حدود هو لا يتعداها وإن وقع في الذنب كثيرا، فهذا يدخل النار إن لم يعفو الله عنه، هذا الذي لا يتوب إن لم يعفو الله عنه فإنه يدخل النار حينا من الزمان ثم يخرج فيدخل الجنة، لأنه ده نهاية المطاف عنده، ده هو ما تركش توحيد الله عز وجل وما تركش حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وقع عليه وقع في ذنب كثير أو قليل أو نحو ذلك. وهذا أحد أسرار أن يخلد الموحدون في الجنة وأن يخلد الكفار في النار، لأن كل منهم كان يصر على ما هو فيه، هذا يصر على توحيد الله رغم ما وقع فيه من الذنب، وهذا يصر على الكفر بالله وإن صدر منه ما يحسبه الناس حسنا في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فانظر كيف نفع نية الموحد، كيف نفعته في دار المقام، وانظر كيف فعلت نية الفاجر الكافر به في دار المقام، لأنه لم يكن يفعل ما يفعل من الخير في الدنيا من الإكرام والجود والشجاعة ومش عارف إيه وبتاع وكذا اللي كان بيعمله الكافر في الدنيا، لم يكن يريد بذلك وجه الله تعالى، إنما كان يفعل ذلك للدنيا، فقد أخذ به في الدنيا فلا نصيب له في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نحن قدم الكافر من الأعمال في الدنيا. وكما قلنا أن الموحد نهاية المطاف عنده ومرجع الأمر عنده إلى الله عز وجل، مؤمن بالله ورسوله حتى وإن صدر منه ما صدر وإن طال به الزمان عاصيا، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ما هو عليه فإنه موحد بالله عز وجل، موحد لله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا لا يستحق أن يقيم في دار العذاب، فإنه هيأخذ بمقدار ما وقع فيه في الدنيا من المعاصي ثم يخرج إلى الجنة، لأن التوحيد هو الأصل. نكتفي بهذا القدر، ده آخر الكلام فيه.